من أجل النصرة دين الله عز وجل، فحصلوا ذلك الفضل وحصلوا ذلك السبق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ووصفهم الله عز وجل في هذه الآية، بين أنهم خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ووصفهم بأنهم صادقون. فهذه صفات وصف الله تعالى بها المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة. وهذا إنما كان في ما حصل قبل الفتح، لأنه جاء عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المهاجرون هم الذين هاجروا إلى المدينة في المدينة قبل فتح مكة، قبل أن تفتح مكة. أما من جاء بعد فتح مكة فهذا ما حصل هذا الوصف الذي هو وصف الهجرة، لأن مكة صارت دار إسلام وانتشر الإسلام في البلاد، وصارت البلاد بلاد الجزيرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، صارت بلاد إسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد والولية. فإذا المهاجرون الذين لهم الفضل ولهم السبق هم الذين هاجروا إلى المدينة قبل أن تفتح مكة. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية ويقوله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. ثم ذكر بعد ذلك الحديث المعلق الذي فيه عن عائشة وعن ابن عباس وعن أبي سعيد أن أبا بكر هو صاحب ربنا في الغار. مقصود من ذلك تفسير هذه الآية، وأن المقصود بهذه الآية بقوله كان اثنين وإنما المقصود بها أبو بكر. فهذه الحديث الثلاثة عن أبي سعيد وعن عائشة وعن ابن عباس في أن أبا بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أنه كان معه في الغار، يعني تفسير لهذه الآية وبيان المراد من هذه الآية، وأن المراد بذلك رسول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو صاحبه الذي كان معه في الغار والذي كان معه في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك أورد حديث البراء بن عازب أن أبو بكر رضي الله عنه اشترى راحلا، والمقصود بالرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب وليستقر عليه الراكب، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه أو ليوضع عليه المتاع أو ليربط به المتاع، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل للبعير والسرج للفرس، الرحل هو ما يوضع على البعير وله أعواد. لهذا جاء في الحديث أن السترة مثل مؤخرة الرحل، سترة المصلي سترة مثل مؤخرة الرحل، هو العود الذي وراء الرحل الذي يستند عليه الراكب على البعير. اشترى أبو بكر رحلا من عازب والد البراء بن عازب، فقال له مر البراء فليحمله معي فليحمله معي، فقال لا حتى تحدثنا بحديث هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحدثه. المقصود من إيراد الحديث تفسير الآية التي ساقها إلى الآية الثانية، ويقول لا تنصروا فقد نصره الله أخرجه لك كبر ثاني اثنين هما في الغار. فأبو بكر هو ثاني اثنين وهو صاحب رسول الله الذي قال الله عز وجل في حقه إذ يقول لصاحبه، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، سماه صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، الله تعالى سماه بهذا الاسم ووصفه بهذا الوصف. يقول لصاحبه، الله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. فهذا الحديث فيه بيان أنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، وذكر فحدثهم بهذا الحديث، وهو أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أحيوا ليلتهم

بل الواجب الاقتصار على ما ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خصائصه، ولا يجوز أن يضاف إليه أشياء ما ثبتت عنه، مثل قوله إنه لا ظل له، أنه لا ظل له لأنه نور، فهو يقابل نوره من الشمس فيمنعها من أن يكون له ظل. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الصخرة ليستظل بها، يستظل بها، فلو كان نوره يعني يعكس نور الشمس وأنه يغلب نور الشمس ما كان بحاجة إلى أن يأتي إلى الصخرة، لأن نوره يمنع نور الشمس ويرد نور الشمس، وهذا من الغلو والإفراط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطلوني كما أدرك النصر ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رقد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر هل يرى أحدا من الكفار الذين يطلبونهم، رأى راعي غنم قد أقبل على تلك الصخرة يريد أن يستظل منها يستظل بها، فجاء إليه وسأله هل أنت حالب؟ فقال نعم، فأتى بواحدة من غنمه وطلب منه أن ينفض ضرعها من الغبار بيديه حتى يكون نظيفا، إذا جاء يحلب لا يكون في الحليب وسخ من الغبار. ولما أمره بأن ينفض الضرع وفرغ من نفضه أمره بأن ينفض يديه حتى يتطاير الغبار الذي علق بيديه من ذلك الضرع عند نفضه، ثم حلب له، وكان معه إداوة فيها ماء قد جعل على فمها خرقة، يعني غطاء في فم الإداوة تمنع من دخول شيء فيها سمام، وغطاء يغطي الفم، جعل صب في تلك الإداوة يعني على ذلك اللبن من تلك الإداوة حتى برد أسفله، لأن الحليب حار الذي عندما يخرج من الضرع فيه الحرارة، فصب عليه من الماء البارد. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد استيقظ، ووافاه قد استيقظ وقام من نومته، وقال له اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضي أبو بكر، حتى رضيت، يعني أنه سر وفرح لكون النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ذلك اللبن ومن ذلك الحليب الذي جاء به. وفي هذه الأعمال التي عملها دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه وقيامه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أكرمه وشرفه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث هيئ له المكان وطلب منه أن يستريح، وذهب وجعل يرقد يعني لأن لا يأتي أحد، ثم ذهب وأتى باللبن، ثم كونه طلب من الحالب أن ينفض الغبار عن الضرع، ثم أن ينفض يديه من الغبار التي علق بهما بعد نفض الضرع، كل هذا من الإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المبالغة في خدمته، خدمة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وأرضاه. وفيه أيضا تنبيه إلى بعض الآداب من آداب الطعام وآداب الأكل، وهو تحري النظافة وإبعاد الأشياء التي يمكن أن يكون من ورائها مضرة، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلب من هذا الحالب أن ينفض الغبار من الضرع وأن ينفض يديه، يعني حتى لا يكون في الحليب الذي يحلب فيه شيء من ذلك الوسخ ومن ذلك الغبار، ففيه شيء من آداب الطعام وتحري النظافة والعمل على إبعاد كل ما فيه مضرة وما فيه من وسخ وقدر، وأن ذلك يجتنب ثم إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا الرحيل، يعني هل أنا الرحيل؟ قال نعم. فمشوا وساروا، ثم إنه لحق بهم سراقة بن مالك بن جعشم، كان من جملة الذين أرسلتهم قريش في طلب سادسهم، والأدنى من ذلك والأكثر إلا ما هو له معهم أينما كانوا، يعني بعلمه، وعلمه محيط في كل شيء، وعلمه في كل مكان، ولا يخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء. وقال حدثنا محمد بن سنان. البخاري رحمه الله بجملة، وهي قوله تسرحون تذهبون في الصباح، وتريحون تعودون في العشي. وهذه ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى أن تفسر، وهناك كلمة في القرآن تماثلها، فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. هذه طريقة البخاري. والحديث هذا هنا ليس فيه ذكر، يعني ذكر السرح ولا ذكر الرواح، ولكن الذي يناسب هذا كما قال الحافظ بن حجر الجملة التي في قصة عامر بن فهيرة، وأنهم لما كانوا في الغار وأنه كان يسرح في الغنم في النهار، فإذا جاء الليل يعني جاء بها إليهم ليحلبوا منها ويشربوا منها، فكان يروح عليهم بها بالعشي. فالذي يناسب هذه الكلمة يعني ما جاء في بعض الطرق في قصة عمرو بن بهيرة، وأنه كان يعني يسرح في الغنم يعني في النهار، ثم يأتي يأوي بها ويأتي بها في الرواح يعني في العشي إليهم من أجل أن يشربوا من ألبانها. فتلك الجملة المتعلقة بكونه يأتي يذهب بالغنم ويعود بها هي التي تناسب تريحون وتسرحون وتفسيرها. المقصود من ذلك وتفسير الآية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني فسر هاتين الكلمتين من الآية بمناسبة أن فيه ذكر الرواح بالنسبة لعامر بن فهيرة، وكونه يأتي وأنه يروح بها يعني بالغنم عليهم ليشربوا من ألبانها. فالإتيان بهذه الجملة يناسب أن يكون في المكان الذي فيه ذكر قصة عامر بن فهيرة، وأما هذا الحديث وهذا الموضع فإنه ليست الكلمة التي تحتاج إلى تفسر موجودة هنا. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أيضا يتعلق بالهجرة، كون أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار، وفيه تفسير الآية الكريمة يقول لا تحسن إن الله معنا، فإن هذا الذي في هذا الحديث هو معنى ما جاء في هذه الآية الكريمة لا تحسن إن الله معنا، يقول ما ظنك بذين الله ثالثهما. ولما كان رسول الله عليه السلام معه أبو بكر في الغار، وقد جاء الطلب كفار قريش طلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وكانوا قريبين من الغار، وأنهم أرى أقدامهم، وأن أبا بكر لما رآهم قال يا رسول الله لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، قال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، تحزن إن الله معنا. هنا قال في الحديث ما ظنك بثنين الله ثالثهما، المقصود من ذلك معية في النصر والتأييد،

وأنه سيتوفاه الله عز وجل لأنه خيره بين هذا وهذا واختار ما عند الله، فبكى فجعلوا يتعجبون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عبد خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله، وهذا هو أبو بكر يبكي. ما فهم الذي فهم أبو بكر، وهو أن الرسول هو المخير، ثم قال: فكان الرسول هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. هذا يدل على فطنة أبو بكر وعلى ذكائه وعلى دقة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه فهم هذا الفهم وجعل يبكي، يعني لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبكي من أجل أنه قرب أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبكى على فقده وعلى انتقاله وعلى ذهابه من عندهم، فجعل يبكي. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا هذا الذي فهمه أبو بكر، وكانوا يتعجبون يكون أبو بكر يبكي لكون رسول أخبر عن رجل، ولكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ذلك في مرضه، ففهم أنه هو المعني، وأن النبي عليه السلام يعني نفسه، وأنه هو الذي اختار، وأن أجله قد قرب، ومن أجل ذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال بعد ذلك: فكان أبو بكر أعلمنا، ويدل على دقة فهمه وعلى جودة فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمن الناس علي في ماله في نفسه وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بمعناه أنه بذل نفسه وبذل ماله في سبيل الله عز وجل وفي خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي حصل في طريق الهجرة والذي مر قريبا هو من أوضح الأدلة الدالة على بيان ما حصل منه في نفسه، وأما ماله قد بذله في سبيل الله عز وجل وفي مصلحة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف وأشاد بهذا الفضل وأشاد بهذا العطاء وبهذا السخاء الذي يحصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبذل الأموال التي يمكنه بذلها في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه أيضا منقبة عظيمة لأبا بكر ما حصلت لأحد سواه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لو كان متخذا خليلا لكان أولى الناس بهذا الاتخاذ، وأولى الناس بهذه المكرمة، وأولى الناس بهذه الخصيصة والميزة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكنه خليل الرحمن، وكون الله اتخذه خليلا لم يكن يتخذ من أهل الأرض خليلا، ولو كان متخذا لكان حق الناس بذلك ولكان أولى الناس بذلك أبو بكر. وهذا يدلنا على فضله وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث واضح الدلالة على أفضليته على غيره، لأن الخلة هي نهاية المحبة وهي كمال المحبة وهي أخص من المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها لو كانت حاصلة لأحد من أهل الأرض لكانت حاصلة لأبي بكر. فهذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلى أنه أفضل الصحابة وأنه أحق بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سدوا لا يبقى لنا في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر الصديق إلا باب أبو بكر. المقصود من هذا أن الأبواب التي كانت على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من البيوت فإنها تسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول قاله في مرض موته، واستنبط منه العلماء، استنبط من هذا التنوير وهذه الإشادة في مرض موته عليه الصلاة والسلام، إشادته بأبي بكر وبيان هذه الأمور، استنبطوا منها أنه الأولى بأمر من بعده. وإنما أمر بسد الأبواب كلها وأن لا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا فيه إشارة إلى أنه هو الذي يلي الأمر من بعده، وأنه يقوم مقامه، وأنه كما كان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته إلى المسجد، فإن الذي يقوم من بعده يحصل له هذا، وهو الذي يقوم بعده أبو بكر رضي الله عنه، فإنه يحصل يكون دخوله وخروجه على الناس فيه سهولة ويسر، ويكون في باب على المسجد وباب إلى غير المسجد، والأبواب التي كانت على المسجد أمر بسدها وأن لا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وذلك ليسر دخوله وخروجه، لكونه يعني يتولى أمر المسلمين ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج للمسجد بسرعة وبسهولة ويسر، كما كان الغلام يدخل ويخرج من بيته إلى المسجد إلى بيته، وكذلك يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعده. وقد جاء في بعض الأحاديث التي من العلماء من تكلم فيها ومنهم من حسنها قال إنه لا بأس بها، ما جاء في حق علي رضي الله عنه وأرضاه من إبقاء بابه، فمن العلماء من ضعف هذه الأحاديث خاصة بباب علي، ومنهم من حسنها وقال أنه يجمع بينها وبين الأحاديث الدالة على أنه لا يبقى إلا باب أبي بكر، أن المقصود بباب علي أنه ليس له باب إلا إلى جهة المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبقائه، وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإن له باب إلى المسجد وباب خارج المسجد، وأمر بإبقاء بابه الذي من جهة المسجد، وإن كان له باب إلى خارج المسجد ليسهل له الدخول والخروج. فالعلماء الذين يعني حسنوا الأحاديث وقووها المتعلقة بباب علي قال لأنه ليس له باب إلا من جهة المسجد، فأمر بإبقائه لأنه ليس له باب من خارج المسجد فأمر بإبقائه. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإن له باب من جهة المسجد وباب خارج المسجد، وأمر بإبقاء بابه الذي هو داخل المسجد ليكون أسهل في الدخول والخروج، لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج إلى المسجد. وفي تكلمه في حديثه عليه الصلاة والسلام في تحديث خارج هذا الحديث وخطبته بهذا الحديث وبهذه الأمور المتعلقة بالوقت وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام فيها إشارة وتنبيه إلى أنه هو الذي يلي الأمر من بعده رضي الله تعالى وأرضاه. وقد أجمعت الأمة على بيعة خيرها وأفضلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خير قيام رضي الله تعالى وأرضاه. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يجيب على من يرجع الى المسجد.